أو ميتة على حد سواء. وأما إذا قلنا إنه للمذكر فحينئذ نحتاج إلى الجواب عن كونه وصف به مؤنث بلدة، فيقول إنه ذكره باعتبار المكان. قوله تعالى لنحيا به، ألب هنا للسببية، والمحيي هو الله عز وجل، ولكن المطر سبب. وقوله ميتا وصف البلدة هنا بالميت، هل مراد نفس الأرض تكون ميتة ولا ما عليها؟ ما عليها سواق، لأن الفائدة من الأرض هو ما عليها، والذي ترعاه الإبل والبقر والغنم هو ما على الأرض، ليس تأكل التراب والحصى. فإحياؤها باعتبار ما فيه إنه يحيا وينمو ويصبح. نعم. لا بس هي أصل الأرض ما يدخلها الحياة والموت، نفس الأرض يعني أحجار والطين ما يدخلها الحياة والموت، إنما يدخل الحياة والموت ما فيه، فإحياؤها. ولهذا قال في آية أخرى اهتزت واضح، والاهتزاز والربو إنما يكون فيما عليه، إن هي ما تهتز. طيب قوله ونسقيه مما خلقنا أنعاما، هذه فائدة أخرى للمطر أنه يسقى به الأنعام والناس، لكن كيف ذلك؟ هل هو بالغدران التي تبقى على وجه الأرض، أو أنه أو أن هذا الماء يخزن في الأرض، أو بهما؟ بهما جميعا، لأن سقي المطر يكون على هذا الوجهين، إما غدران لا تكون في قيعان لا تشرب فينتفع الناس بها، وإما أن الأرض تشربه ويخزن فيها، كما قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين، فالذي يخزنه الله سبحانه وتعالى. وفي الآية هذه دليل على إثبات الأسباب بقوله لنحيي به بلدة ميتا، وفيه دليل على إرسال المبشرات والمقدمات بين يدي الأشياء بقوة الرجاء، لقوله وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمه. وفيه أيضا دليل على قدرة الله عز وجل في إرسال الرياح، لأن هذه الرياح لو اجتمع الخلق كله بالتأكيد على أن يأتوا بواحدة منها، نعم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، مع أن هذه الرياح في بعض الأحيان تقتلع الأشجار وتدمر المنازل، هذه القوة العظيمة لو تأتي بمولدات الدنيا كله لتخلق مثل هذا الهواء ما حصل هذا. وفيه دليل أيضا على الحكمة، على حكمة الله سبحانه وتعالى بكون المطر ينزل من السماء، لو كان هذا المطر الذي تحياره الأرض يأتي شريا على سطح الأرض ما كان فيه هذا المطر، لأنه لا يصل إلى قمم الجبال إلا بعد أن يغرق ما تحته، لكنه إذا نزل من فوق أتى على قمم الجبال وأتى على ما هو أسفل منه، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى بذلك. وفيه دليل على أن الأصل في الماء الطهارة بقوله ماء طهورا، وحنا نعرف الآن حسب ما تلون عليكم أن الماء الذي الموجود في الأرض من السماء، نعم كله أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم، فإذا كان من الأرض من السماء فإن الأصل فيما نبع من الأرض أو فيما نزل من السماء الأصل فيه أن يكون طهورا، الأصل فيه أن يكون طهورا. وفيه دليل على إثبات الحكمة في أفعال الله لقوله لنحيى به لا مستعليل لا مستعليل. وهذا دليل من مئات الأدلة على إثبات الحكمة، فيكون فيه رد على طائفة من طوائف المبتدعة. من هم؟ لا ما هم بالمعتزلة، الجهمية، لأنهم يرون أن فعل الله لمجرد المشيئة ليس لعلة، الجهمية، فإنه لا يرجح شيئا على شيء لحكمة، إنما لمجرد المشيئة، ولا يفعل شيئا إلا لمجرد المشيئة. ولا شك أن هذا القول مردود في الأدلة النقلية والعقلية، لأن من يفعل لحكمة أكمل من يفعل بغير حكمة، أليس كذلك؟ وهم يرون نفس الحكمة، يقولون لأن الحكمة غرض، والله سبحانه وتعالى منزه عن الأبعاد والأعراض والأغراض. بحسنها التعبير، اللي يسمع هذا التعبير يقول هذا مثل تعبير القرآن، منزه عن الأبعاد والأغراض والأعراض. نعم، يريدون بالأبعاد مثل اليد والوجه والعين وما أشبه ذلك، ويريدون بالأعراض الصفات الفعلية الأفعال الاختيارية كالنزول والاستواء وما أشبه ذلك، ويريدون بالأغراض الحكمة، لأنه يقولون لو فعل لحكمة لكان ناقصا بدونه. وهذا من قلب الحقائق، إذا فعل لحكمة فهو دليل على كماله، وأنه لا يفعل شيئا لمجرد مشيئة، تفهم؟ طيب، وفيه دليل على جواز ذكر بعض الفوائد، على جواز ذكر بعض الفوائد، يعني الاقتصار على البعض لا يعد نقصا، لأن هنا ذكر الله من فائدة الوائد المطاف فائدتين فقط، إحياء الأرض، نعم، وثقل الأنعام والأناسي، مع أن للمطر فوائد أخرى، كالتطهر به مثلا، فالتطهر به ليس سقيا وليس إحياء للأرض، وغير ذلك أيضا من الفوائد. لكنه لما كان أشد ما يكون ضرورة للمطر هو إحياء الأرض بالنبات ليأكل الناس والأنعام، وكذلك السقي فالطعام والشراب ضروري من ضروريات الحياة بالنسبة للأنعام وبالنسبة للناس، فاقتصر الله تبارك وتعالى على ذكر هاتين الفائدتين فقط، لأنهما هما الفائدتان الضروريتان الحاصلتان بنزول المطر، إحياء الأرض للنبات والأكل، والسقي للشرب. وقوله تعالى أنعاما وأناسيا، لكن هنا الأنعام ما قال أنعاما كثيرة، والأناسي قال أناسيا كثيرا، وفي هذا التعبير إشكالان. الإشكال الأول، لماذا وصف الأناسي بالكثير ولم يصف الأنعام بالكثير؟ الثاني أننا نعلم أن الله تعالى يسقي بهذا الماء كل الأناسي، كل الناس يشربون منه، فلماذا قال أناسي كثيرا؟ يعني كأنه يفهم أن من الأناسي من لا يسقى بماء المطر. فما هو الجواب عن الإشكال الأول، وصف الأناسي بالكثرة دون وصف الأنعام؟ نعم، ها؟ شون؟ يعني معنى كثيرا صفة لهما جميعا، ما هو بالضبط، لأنه كان يطابق ايش نعم شلون؟ بل العام اكثر من كيف العدد يعني؟ انا عندي والله اعلم ان بعض الانعام لا يحتاج الى المطر الى ماء، حتى ما نسمع من بعض ما يحتاج الى ماء، وبعضهم ما يحتاج الا قليلا جدا. ها اشياء كثيره يعدون علينا يقول ما تحتاج الى ماء، او اذا شربت لا تشرب الا قليلا جدا يمكن في السنه مره. فاذا صح هذا فهو من الحكمه، قد يكون هذا من الحكمه بعدم وصف بصفه. لكن يبقى عندنا الاشكال الثاني اشد من هذا، أناسية كثيرا. نعم. نعم. إيه لكن الله ما ذكر لنا الشرب فقط ونصيح أنعام وأناسية. الإشكال الثاني إن قول أناسية كثيرا، مع أن جميع الأناس يشربون. حسب ما قلت الأنعام يجب أن تكون كثيرة، أنا ما قلت هذا. أي هنا أي نعم. وصف الفترة ليس تقييد للشرب وإنما بيان الواقع من أناس كثيرة. يعني بالنسبة للأنعام يعني. لا. لو أقول مثلا عندي رجال كثير، عندي رجال كثير، هل يفهم من ذلك أن يجيب رجال آخرون ما حضروا ولا شيء؟ اي ولا هذا يقول جمع النساء واصل نعم ما يمنع من تكون صفه هو اي هو ان قلنا المطابقه، ولكن اورد علينا الاخ ابراهيم قال حتى اناسي ايضا جمع كثيرا يستوي فيها المفرد والجمع. انا بشوف ما لك نعم ربما له اذا قلنا ان كثيرا صفه للاناث والانعام زال الاشكال. نعم زال الاشكال. الاشكال الثاني ممكن ان نقول مثل ما قال محمد، يعني أنه يبين الله سبحانه وتعالى أنه أناس كثيرين، ولا يلزم من هذا أن بعضهم لا يدفع، وأن تكون كثرة هذه يعني كثرة شاملة، كثرة شاملة. نعم مثل ما تقول الجند كثيرون. نعم الجند كثيرون، أو عند الأمير جند كثير. كلمة جند كثير تشمل جميع الجنود وتصفهم بالكثرة، أنافية تشمل جميع الناس وتصفهم بالكثرة. أي لو قال أكثر صحيح. على كل حال يمكن إذا الإشكال الذي يتبادر في الأول التخلص منه بأي شيء بأن نجعل كثيرا صفة للأمرين، أنعاما كثيرا وأنافية كثيرا، وليس كقول الله تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فإن رجالا كثيرا ما تصح أن تكون كثيرا صفة للأمرين لأن مقدم على النساء، أما هذه فيمكن أن يقال بأنها وصف للمعطوف والمعطوف عليه. وأما كثيرا فإنه لبيان الواقع، لبيان الواقع وليس لإخراج البعض. ونظيره في التمثيل أن تقول مثلا عند الأمير جند كثير، نعم، أو خرج إليهم جيش، إلى العدو جيش كثير، فواصف له بالكثرة، يعني أناسي ليسوا بالقليلين. هذا المعنى، أنعاما ليست قليلة وأناسي ليست قليلة بل هي كثيرة. ويكون هذا بيان لشمول انتفاع الخلق ناطقهم وبهيمهم في هذا الماء، أنعاما كثيرا وأناسيا كثيرا. طيب بالنسبة للأنعام، كثرة الأنعام، الآن توصلنا جميعا إلى أن الكثير صفة للأنعام والأناسي. بالنسبة لكثرة الأنعام، هل نقول كثرة الجنس والأنواع ولا كثرة الأفراد؟ ها؟ أو الجميع؟ الجميع. وبالنسبة للأناسي كثرة الأفراد، كثرة الأفراد، لأن الأناسي جنس واحد. نعم. طيب ثم قال الله تبارك وتعالى، كم الفوائد اللي عدينا من هذه الآيات؟ كثرة الفوائد. نعم نعم. الظاهر والله أعلم للكثرة، لأن أكثر أكثر أنواعا وأفراد. نعم الله أعلم، مو علشان الكلام على إفادة من المطر فيها على الأنعام، هذا لأنها أكثر. وقد يقال إن إحياء الأرض لمصلحة الإنسان، وسقي الأنعام لمصلحة الإنسان، وسقي الإنسان هذه لمصلحة نفسه، فقدم ما يكون انتفاعا غير مباشر للإنسان ثم أخر الانتفاع المباشر من باب السير الأبعد فالأبعد، المصالح الأبعد فالأبعد، لأن الأنعام من مصلحة الإنسان، والأرض إحياؤها من مصلحة الإنسان، وإحياء الأنعام أشد مباشرة والتصاقا بالإنسان من إحياء الأرض، لأن كم من أراضي تحيا بالمطر لا ينالها الإنسان ولا ينتفع به بخلاف الأنعام. ثم قال تعالى، ولقد صرفناه أي الماء بينهم ليذكروا، أصل يتذكروا، وأدغمت الساء في الزال ليذكروا، وفي قراءة ليذكروا بسكون الزال وضم الكاف، أي نعمة الله به، فأبى أكثر الناس إلا كفورا جحودا للنعمة، حيث قالوا مطرنا بنوء كذا. ولقد صرفناه بينهم، التصريف هنا ايش معنى؟ صرفت الشيء يعني غيرته، صرفت عن وجهه، يعني ان الله تعالى غير هذا المطر بالنسبه للناس ووزعه بينهم ما بين مقل ومستقل، فمنهم من يكثر المطر عنده ومنهم من يقل، هذا بالنسبه للبينيه. كذلك ايضا صرفه الله تعالى بينهم بالنسبة لكل أحد، أحيانا يكون المطر كثيرا في عام وقليلا في عام. وقوله تعالى ليذكروا، المؤلف جعل التذكر هنا تذكر النعمة فقط، ولكن الأصح أنه أعم، ليذكروا أي نعمة الله فيما إذا نزل عليه، وليذكروا يستعظوا فيما إذا لم ينزل، بما إذا لم ينزل، وكذلك أيضا ليذكروا بذلك قدرة الله، حيث صرف في محل إلى محل. فالمهم أن تصريف هذا المطر في محل دون محل أو في سنة دون سنة، هذا لا شك أنه سبب لتذكر الإنسان، إما تذكر النعمة إذا كان نازلا، وإما تذكر النقمة ومعاصيه إذا كان ممتنعا، وإما القدرة، تذكر القدرة حينما يعرف انه في مكان يكون غزيرا وفي مكان يكون قليلا. وقوله فابى اكثر الناس الا كفورا يعني امتنع اكثر الناس عن التذكر ولم يزده الا كفرا. نعم مثل الذكر يذكر نعمة الله إذا نزل ويذكر ما هم عليه من المعاصي والآثام إذا امتنع. وقوله فأبى أكثر الناس أكثر الناس يعني والأقل شكر وتذكر واستعظ ولكن أكثر الناس أبى إلا أن يكفر. الكفر ذكر المؤلف منه مثالا واحدا وهو قوله مطرنا بنوء كذا. ويستدل لما مثل به المؤلف يستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني حين صلى بهم على إثر سماء كانت من الليل في الحديبية فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب فهذا كفر. وكيف يكون كفرا؟ لأنه أضاف المطر إلى أمر ليس بسبب إلى أمر ليس بسبب وجعل هذا من فضل هذا النوع وليس من فضل الله عز وجل وهو حرام وكفر كما جاء به الحديث. أما لو قال الإنسان مطرنا في نوع كذا يجوز ولا لا؟ نعم يجوز في نوع لأنه للظرفية. وأما في نوع فلا يجوز لأنه للسببية. لكن عند العامة عامتنا هنا في نجد يجعلون الباب بمعنى في يقول مطرنا بالصبح مطرنا بالمربعانية وما أشبه ذلك فهل يكون هذا كفرا؟ أو نقول إن الباء تأتي للظرفية كثيرا وهم يريدون بها الظرفية فلا بأس بها. نعم حسب النية حسب النية. نعم ومن الكفر أيضا بهذا المطر مما لم يذكر المؤلف من الكفر به أن يجعل ذلك سببا للأشر والبطر مثل ما يحصل من بعض الناس إذا نزلت الأمطار وكثرت الأغيار صارت سببا لأشره وبطره. نعم وفسوقه هذا من أسبابه. ومن أسباب الكفر أيضا أنه إذا نزل المطر إذا امتنع المطر صار امتناعه سببا لقنوط الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى. والقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب ليس بالأمر الهين. فلا يجوز الإنسان أن يقنط من رحمة الله ولا أن يأمن مكر الله لا هذا ولا هذا. وقوله تعالى فأبى أكثر الناس في هذا دليل على أن الناس ينقسمون إلى قسمين كافر ومؤمن. وهو كذلك لا ليس في هذه النعمة فقط بل بجميع النعم من الناس من يؤمن بها ومن الناس من يكفر بالله سبحانه وتعالى وبهذه النعم. في هذه الآية من الفوائد أولا دليل على كمال القدرة لقوله ولقد صرفناه بينهم. ثانيا دليل على ثبوت الحكمة لله عز وجل لقوله ليذكر ولم يصلح. ثالثا دليل على بلوغ الغاية في الكفر من بعض الناس لأنه إذا كان الله تعالى يريهم آية ليتذكروا بها فلا يزالون إلا كفورا فهذا والعياذ بالله في غاية ما يكون من الكفر. لأن الإنسان إذا لم تحصل له الآيات فقد يعذر بكفره لكن إذا حصلت الآيات ولم ينتفع صار أشد. وفي هذا في الآية أيضا دليل على استعمال المؤكدات فيما ينبغي تأكيده. منين ناخذه؟ من القسم من قوله ولقد لأن مثل هذا التعبير كما مر علينا كثيرا يعتبر مؤكدا بثلاثة مؤكدات: باللام وقد والقصر. نعم الله أعلم. نعم هنا إلا صحيح في دليل على نعم في دليل على إبطال مذهب الجبرية لقوله سأبى أكثر الناس إلا كفورا، فجعل هذا باختيارهم أبوا إلا أن يكفروا بذلك. نعم نعم طيب اولا قول بعض السلف مو دليل، قول بعض السلف ليس بدليل الا اذا وجد له دليل. فهل في الايه التي قرانا الان ما يدل لقوله؟ ها لا اقرا. نعم نعم صحيح، لان ذكر الله انه انزله ليحيي به البلد، فيقتضي هذا التعليم انه ما من قطره تنزل من السماء الا ويحصل بها حياه الارض، والا لفاتت العله. ولكن يقال هذا سبب، والاسباب قد تتخلف لوجود الموانع، قد لا تؤثر لوجود الموانع. فذنوب بني ادم من موانع احياء الارض لو نزل المطر، ويكون هذا اشد وانكى وابلغ في التذكر، ابلغ في التذكر اذا نزل المطر ولم تنبت الارض. ولهذا جاء في الحديث: ليست السنه الا تمطروا، انما السنه ان تمطروا ولا تنبت الارض. وهذا هو الصحيح. احيانا ياتي امطار كثيره ولا تجد فيها حياه في الارض، واحيانا تاتي امطار قليله وتحيا بها الارض حياه طيبه، مما يدل على ان هذا المطر سبب لحياه الارض، ولكن الاسباب قد تتخلف مسبباتها بوجود الموانع. نعم عام، هذا يسمى كل ما يتصور من انواع الكفر، حتى الكفر الاصغر كما لو كانت سببا للاثر والبطر، يخرج الناس مثلا ويمرحون ويصدقون ولا يؤدون ما وجب الله عليهم من صلاه الجماعه وغير ذلك، هو من هذا النوع. نعم الغرض الاول ان هذا البرزخ هو هذا اليابس. نعم. والثالث ما ذكره الاستاذ نبيل ان احتمالات الايه اذا جعلنا بينهما برزخ، ان هناك شيء فاصل يعني ما نعرفه نحن، لان هنا الفصل بين الملح والحلو في ذاتهما، يعني ليس امرا يحدث هذا عن هذا، انما الفاصل بنفس الحلاوه ونفس المر، فليس بينهما شيء، يعني ليس بينهما شيء، انما طبيعه هذا وطبيعه هذا تقتضي ان ينفصل بعضهما عن بعض. فاذا كان القران يحتمل فهذا لا شك من اعظم الايات، ان يكون مثلا نهر يمشي مسافه طويله يوصل الماء المالح ولا يختلط به. ولو كنت الموضوع انه اشار القران الكريم في سوره الرحمن تلتت على اطلاق داعيه مرج البحرين ما وصفها، هنا وصف الملوحه والعذوبه. والتفسير الوحيد للعلماء انه هذان لا يختلطان اختلاف نسبه الملوحه بينهما. اي نعم نعم، يعني تفسير حرفي للآية. طيب نعم، يعني انا اقول تقول البرزخ شيء معنوي في لكن بينهما برزة أنت تقول الكلام. وحقيقة ليس يعني. وجاء فاصل بينهما. هذا صلح عن كثرة هذا. يعني حقيقة. ما خالف ما خالف لا أنا أقول إن السبب كثرة هذا وكثرة هذا أو مروحة هذا وحلاوة هذا. لكن كلمة بينهما برزة. الآن على التفسير على هذا إن الفاصل هو حقيقة هذا لا تتلائم مع حقيقة هذا. يكون البرزخ ليس بينهما. نعم. البرزخ اثنين ثالث بينهما. البينية تقتضي طرفان وشيء بينهما. على كل حال نقول إذا كان القرآن يحتمل هذا المعنى والله أعلم. لكننا ما لنا أن نتعد اللفظ الحقيقة. كلمة البينية تقتضي أنها ثلاثة أفراد. اثنان ووسط بينهما. فإذا كان القرآن يحتمل وأمكن أن نجعل بينهما أي في حقيقتيهما وتكوينهما. يعني الآن اللي فهمنا أن السبب عدم البغي ليس شيئا فاصلا بينهما إنما حقيقة تكوين هذا وهذا. نعم نعم نعم ما تقدر تقول بينها وبيننا برضه. هذا العين مجرد لا ترى. عين مجرد لا ترى لا. إيش؟ كما فيها. يعني لا ولا ولا ولا الحقيقة ما بينهم شيء. ما يمسك. لا. لكن بس إنه ما عندنا هذا بهذا. عندنا نعم. ما في شك إن ما نرى ما نقول هذا ليس من آيات الله بس الكلام الشعري على دلالة القرآن على هذا. فهل لنا أن نتجاوز بينهما برزخ لا يطيان وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا؟ هل لنا أن نتجاوز هذا ونقول المراد بالبينية هذه كناية عن أن حقيقة هذا لا تندمج لا تندمج بهذا؟ كيف تتكلم العوائل؟ دخول الأنهار بالبحار. نعم. وفي العلماء المقاطعين. إلا. طيب حاول ما نظروا إلى بين. ولهذا ضعفنا هذا القول. إحنا ضعفنا هذا القول. لأنه ما يمشي. ضعفنا هذا القول وقلنا هذا ما يمشي. لأنه شخص بسيط. هم بالحقيقة ما اللي ينظر إلى كلمة بينهما برزخ هي المانع. أما كونهما لا يختلطان. هذا واضح. نعم. برزخ هل هي حاجز حسي او بس مجرد قول حاجز يعني مانع؟ فالمانع قد يكون من الشيء نفسه قد يكون من الشيء نفسه وقد يكون من غيره. طيب اذا قلت بينك وبين صاحبك حجر لمكان ايضا البحر ولكن نعم يبقى الحيز بيني وبين فلان من العلم. نعم فرق العلم. طيب فعلى حاجز من المعنى. صحيح لان العلم اصلا معنى لكن الماء والماء اسم يبقان حيزا بيني وبين فلان. على كل حال انا ما استطيع اني اجزم الجماعة الان نحن نفسر كلام الله. اذا كان القران يحتمل هذا المعنى الذي ذكره الاستاذ نبيل والذي موجود فهذا لا شك انه من اعجاز القران صبر كان حميد. اذا كان كلمه بينهما برزخ تمنع هذا الاحتمال ونقول ان البرزخيه هنا الحقيقه يعني تقتضي شيئا ثالثا غير البحرين حين نقول الحمد لله هذا الذي اطلعنا عليه بالعلم نعم يكون من آيات الله سبحانه وتعالى وإن كان القرآن لا يدل عليه. نعم. يقال مثلا أن البرزخ هذا جزء من هذا وهذا ضئيل لا يعني يدرك عندما جاء كان كالحاجز ضئيل. إذا ثبت هذا أن نقول النسبة أن مثلا اللي بينهم لا تكون ماء خالصا لا من هذا ولا من هذا لا تكون حلوا خالصا ولا مرا خالصا مثل هذا برزة تكون كالحاجة وهي كلمة برزة ألا يقاس مثل برزة معروف يمكن من الدنيا والآخر يمكن الله أعلم. نعم هو على ضوء أحيانا مكتشف علمي لا بأس من إعطاء معنى معين لأنه أحيانا في غياب هذا الواقع العلمي نعم تشكل تفسير. أذكر أنا تفسير آية في سورة النور أو كبحر اللجية من صوت يغشاه موج من صوت الموج. نعم. أكثر المفسرين قالوا بما أنه لا يوجد موجان فوق بعضهما فالفوق هنا تحمل على معنى من بعده موج وهذا تأويل يعني ما تحمله كثيرا اللغة العربية. نعم. قرأت بحثا من مدة حوالي 5 سنوات لعالم في أمريكا، هو أصل مصري وأخذ جنسية أمريكية مشهور في أبحاث الفضاء، نزل في أول غواصة من أجل اكتشاف أعماق المحيطات. فقال الرأي الغالب كان عند العلماء قبل هذه التجربة بأن باطن المحيطات والبحار ساكن تماما. قال وإذا بنا نفاجأ أن في قاع المحيطات أمواج، الأمواج التي على السطح لا تذكر أمام تلك الأمواج لشدتها وعظمتها. فالآن يعني كلمة فوق لم يعد هناك مبرر لتأويلها، وإنما فوق أي هناك موت في الأسفل ويعلوه موت في الأسفل. يعني وجود الظاهرة الكونية العلمية يساعد على توجيه المعنى اتجاها معينا بدون تعشف المعنى. ما انحطت الأمر حتى الأول ما في السياء، حتى الأمواج الظاهرية اللي على سطح البحر يكون موج مثلا قليل ارتفاع ثم يأتي موج أكبر من أجل تبيان إعجاز القرآن الكريم للناس. على كل حال يعني الآن لا نضيع علينا الوقت، الوقت الآن نقول الآية تحتمل 3 معاني، المعنى الذي ذكره كثير من المفسرين والمعنى الذي ذكرناه والمعنى الثالث والذي ذكرته أيضا ذكره رجل عراقي في كتاب اسمه حقائق جغرافية، ذكر هذا المعنى الذي أشرنا إليه. والثالث المعنى الثالث إذا كان 3 تحتمله ما أطلعنا عليه الأستاذ نبيل في هذه الأنهار التي تكون في وسط المحيطات. وسمعنا النقاش الآن في كلمة بينهما وما تحتمله، وإذا كان هناك يعني طبقة عند اختلاطهما تكون بين الحاء الحلو وبين المالح، أمكن أن يقال هذا برزخ، أمكن أن يقال هذا برزخ يعني على ثقل، على ثقل، لأن ظاهره أن البرزخ هو المانع للاختلاط، وهذا يمكن أن يقال هو مانع من أن يختلط لأجل يعني المقاربة. نعم نعم. ذكر البرزخ على أنه مثل ما ذكر الأنهار اللي في وسط البحر، الأنهار في البحر وأنه لا يعني يمر بعضها البعض ولا تختلف. طيب على كل حال ما عندنا إلا كلمة بينهما، البينية هذه تقتضي أن هناك شيئا ثالثا، لا لا من هذا ولا من هذا. نعم. البحار المحارة المحيطون والبحر حلو. نعم هذا في المنى في المنى إيه، لكن العين تخرج من قاع البحر، من قاع البحر إيه؟ إذا خرج لا تختلف، تختلف بس يكون من نفس العين، تختلف إيه وبعدين تختلف إيه. لكن هذا الذي ذكروا إذا كان أنهار في وسط الماء هذه الغريبة يعني. نهار تجري ولا شك انها بجريانها ايضا تمنع من انها لو 3 كيلومتر في الساعة. اي دليل على القدرة يعني. نعم نعم. طيب الان الحمد لله صار في الآية 3 معاني ويبقى المعنى الثالث هذا مكتملا من جهة البينية، واذا صح ان نقول انه عند ملاقاتهما لا بد ان يكون بينهما برزخ له حلو ولا مال، والله أعلم. لا ما نقول الحقيقة إن يكون عند المصاب إنه ما يختلط، هذا ما هو واضح. أو اسمين. إيش من اسمين؟ لا بأس. أنا ما عندي شك في المعنى الذي أشرت إليه أنا. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، وهذا الحادث الطبيعي إنه ولو قرب منه ما يفسده، أنا ما عندي شك. لكن الذي عندنا في الشك والآن قد يكون في احتمال. هذا الفاصل اللي أشره الأخ حمد إن يكون برزخ، يصح أن نجعله برزخا لأنه في الحقيقة لهم من المالح وليس من العدل وليس من العدل. هاي والفائدة التقوية، ولهذا بعد حتى حجرا محصورا فيها أيضا فائدة، لأن حنا قلنا محكما حذره. نعم وعلى كل حال الآية فيها حسنة. نعم. ويمكن نقول أيضا إن الفاصل هذا اللي يكون له بحلو ولا مر إن الحجرة محصورة. محصور بين النار. إيه. الله أعلم. الله أعلم. نعم. هي أيضا من تمام قدرة الله سبحانه وتعالى أن خلق من الماء بشرا وقسمه إلى قسمين هما صالح النسب. نعم النسب والطفل. لا بالزوجية. نعم. وقلنا إن هذه أسباب الصلة بين الناس، إما صلة بالولادة وهو النسب، أو بالنكاح وهو المصاهرة. طيب، وقوله وكان ربك قديرا، يقول المؤلف قادرا على ما يشاء. نحن نناقش المؤلف رحمه الله في تفسير قدير في قادر، وفي تقييد المطلق بما يشاء. أما تفسير قدير في قادر فهذا نقص، يعتبر نقصا في التفسير، وذلك لأن قدير إما أن تكون صفة مشبهة وإما أن تكون صيغة مبالغة. أما قادر فهي اسم فاعل مجرد لا تدل على ما تدل عليه الصفة المشبهة ولا على ما تدل عليه صيغة المبالغة، فهذا نوع من القصور في تفسير القرآن. ثانيا، القرآن مطلق وكان ربك قديرا، وهنا قيده بقوله على ما يشاء. وكلمة على ما يشاء نحن نعرف أن من الناس من يكون هذا القيد دالا على بدعة ارتكبها، لأن القدرية يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يقدر إلا على ما يشاء، وأنه لا يشاء أفعال العباد، وعلى هذا فلا يكون قادرا عليها، لا يكون قادرا عليها. ولا شك أن هذا قول تفصله النصوص والعقل، فالله هو الذي يهدي ويضل، وما معنى الهداية والإضلال إلا أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء حتى فيما يتعلق بأفعال العبد. لهذا نرى أن تقييد القدرة في المشيئة لا ينبغي ولا يليق للوجوه الآتية. أولا، أن الله سبحانه وتعالى أطلق هذا الوصف لنفسه بدون قيد، ولا ينبغي لنا أن نقيد ما أطلقه الله، لأن صفات الله توقيفية نتوقف فيها على ما ورد. الشيء الثاني، أنه خلاف طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بل طريقة الرسل كلهم، لأنهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، لا يقولون إنك على ما تشاء قدير، إنك على كل شيء قدير. الشيء الثالث، أنه يوهم أن القدرة تتعلق بما يشاء فقط، وعلى هذا فيكون ما لا يشاءه ليس بمقدور الله، وهذا معنى باطل، فهو قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، لكن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فهو قادر على الأمرين جميعا ليس على ما يشاء فقط. من أجل هذه الوجوه الثلاثة نرى أن التعبير بها لا ينبغي، وأنه مما يرشد إليه عبد ويقال له لا تقول هكذا، لا تقيد ما أطلقه الله الناس به. فإذا قيل لا، هو أصر على أساس أن الذي يقوله لا يريد هذا المعنى، نقول يرشد ويقال هذا لا ينبغي. وإذا قيل ما الجمع أو ما هو الجواب عن قول الله تبارك وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فهنا قال على جمعهم إذا يشاء قدير، ونحن نمنع تعليق القدرة في المشيئة. نعم، إذا بمعنى متى شاء من الزمن يعني. ما خالف متى شاء قدير ومتى لم يشاء. نعم. ومتى لم يشاء قدير ما يعني. ولكن مقصودهم بالزمن يعني إن الله على جمعهم إذا يشاء قدير يعني أنه إذا حان الوقت الذي قد شاء الله سبحانه وتعالى يجمعهم فيه جمعهم رغم قدرته أول وآخر. ما انفصلنا على الاستاء. الجواب أن هذا تقييد المشيئة بالجمع يعني معناها أن لأن الجمع فعل وهذا الفعل ينكره الكفار المكذبون للبعث فيقول الله عز وجل إن المانع من ذلك ليس العجز ولكنه عدم المشيئة فإذا شاء أن يجمعهم إذا شاء أن يجمعهم جمعهم خلافا لمن خلافا لمن ينكرون ذلك لمن يقولون إنه لا يمكن أن يجمعهم. نعم فيكون هنا التقييد بالفعل تقييد المشيئة عائد على الفعل لا على القدرة فهو قادر على جمعهم كل وقت لكنه لما كان سبحانه وتعالى لا يريد أن يجمعهم إلا في وقت معين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم موقت وما نؤخره إلا لأجل معدود كل الدنيا أجل معدود يعني عن قصرها مهما طالت فنقول إن هذا عائد على الجمع وهو فعل فكأن الله يقول إن